كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. والمراد بكونها حالقة أنها تحلق الدين وتزيله، كما جاء في بعض الروايات وفيها ضعف، إلا أن المعنى صحيح، فإن النميمة تفسد صلة المؤمنين بعضهم ببعض، فإذا فسدت صلاتهم فسدت أديانهم لتقاطعهم وتصارمهم وتباغضهم وتدابرهم، فإن الشرع جاء بخلاف ذلك، وهم قد وقعوا في مخالفة الشرع، والشرع جاء بالحث على الاجتماع والائتلاف والمحبة والوئام، ومن استبدل ذلك بالشقاق والنزاع والتدابر والتهاجر فقد خالف ما أمر به الشرع. فصل: وقد جاء تحريم النميمة في القرآن العظيم، قال تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن كثير رحمه الله: يعني الذي يمشي بين الناس ويفرج بينهم وهي الحالقة. انتهى. وقيل أن قول الله سبحانه وتعالى عن رأس يمينه حمالة الحطب أنها كانت تنقل الحديث، يعني أنها كانت نمامة، وسميت النميمة حطبا لأنها تشعل النار. ذكر المصنف حفظه الله آيتين دالتين على تحريم النميمة، أولاهما قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، والثانية قوله تعالى: حمالة الحطب. ووجه كونهما دالتين على التحريم أنهما جاءتا في وصف الكافرين، فدل على أن النميمة من أفعال أهل الكفر، والأصل في أفعال أهل الكفر التحريم، لا سيما إذا دلت الأدلة بأنها مباينة لأفعال أهل الإيمان كما في هذا الموضع. وقد جعلت النميمة بمنزلة النار لأنها تشعل نار الفرقة بين المسلمين، فكما أن الحطب يوقد النار ويشعلها ويظلمها، فكذلك النميمة تشعل نار الفتنة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله، يعني في الحديث المتقدم في قصة صاحبي القبر، فإن في حديث ابن عباس التصريح بأن أحد ذينك الرجلين كان مشاء بالنميمة فعوقب بما عوقب به في قبره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدرني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. رواه الترمذي وابو داود. وقال: واسناده ضعيف، الا ان معناه صحيح، فان نقل الكلام بين الناس يؤول الى افساد صدور بعضهم على بعض، فإذا نقل ناقل إلى أحد عن أحد شيئا ثم لقي المنقول إليه من تكلم فيه كان في صدره عليه غل وحقد، ولذلك نهي عن النميمة لأنها تفسد محبة المسلمين. وينبغي أن يعلم الإنسان أن من نقل إليه شيئا فإنه ينقل إليه شرا، فإن الكلام لا يسوءك أبدا ولا منفعة لك في سماعه، فلو قيل لك إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وفلانا يقول فيك كذا وكذا، فاعلم أن ذلك لا يضرك أبدا إذا كانت صلتك بربك عز وجل صحيحة، فإذا صحت الصلة بالله لم يكدرها فساد الصلة بسواه، فإن الإنسان عبد لله وليس عبدا لأحد من الخلق يطلب ثناءه ومدحه، ولكن ينبغي أن يعتني الناقل أن يعتني المنقول إليه بزجر الناقلين عن غيهم. ومما يؤسف له أن كثيرا من المنتسبين إلى الشريعة صاروا آذانا سماعة لمن ينقل إليهم، فصار الطلبة يعودون محبة نقل ما يقال في الأوساط الشبابية عن المشايخ وطلبة العلم، فتجد هؤلاء الناشئة يأتون إلى معظمهم من شيوخ العلم فيقولون إن فلانا يقول، فتراه يستزيدهم من الكلام ويسأل ماذا قال وكيف قال وعلى أي حال قال ومن كان معه، ثم يكر بعد ذلك على مقالته بالتزييف. وهذا من أبلغ الجهل الذي يضر به وبالناقل إليه. والدواء الحاسم أن يحول الإنسان بين نفسه وبين سماع كلام هؤلاء النقالين، فإذا جاءه أحد يقول إن عندي كلاما قاله بعض الناس فيك أريد أن أتكلم معك فيه، فليغلق الباب من دونه وليجعل بينه وبينه حجابا، فإنه رسول الشيطان ونائب عنه في التلبيس على المسلمين. فإن هذا الكلام الذي ينقله إليك لا يضرك إذا كنت على حق، والواجب على الإنسان أن يلتفت في أموره كلها إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الناس كلهم لو اجتمعوا على مدحك والله عز وجل مبغض لك لم تسعد بذلك المدح، ولو اجتمع الناس كلهم على القدح فيك والله عز وجل محب لك لم يضرك ما أصابك من غيبتهم وكلامهم وقولهم. وهذه العبودية عبودية شاقة على النفوس، لأن الإنسان مفطور على طلب سماع الأخبار وجمعها والنظر فيها إذا كانت عامة، فكيف إذا كانت هذه الأخبار أخبارا خاصة تتعلق به؟ فينبغي أن يعتني الإنسان بالفرار من هذه الأمور، فلا يكون ناقلا ولا منقولا إليه. وإذا سمع الإنسان في مجلس أحدا يتكلم في أحد فليبده النصيحة بأن يطلب منه أن يذهب إلى ذلك الرجل، وإن شاء أن يذهب معه ذهب معه فعرض عليه ما يقول هذا، فإن كان حقا فالمظنون بالصالحين من المسلمين إذا تبين لهم الخطأ أن يرجعوا عنه، وإذا كان زيفا باطلا بين لهم بطلانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من نقل إليك نقلا عنك فاحذره. من نقل إليك نقل عنك. من نقل إليك نقل عنك فاحذره. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله ولتسمع على آية الحديث انتهى من الكبائر. فصل نختم الكلام إن شاء الله بشيء مما تورث بالمعصية، منها أن المعصية تورث الذل والأرض، لأن العزة من العز في طاعة الله تعالى، كما قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تورث القلوب، وقد يورث الذل إيمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومنها أنها تفسد العقل فإن للعقل نورا، ومنها أنها إذا كثرت طبع على قلب صاحبها، ومنها أنها تطفئ من القلب نارا غيرا، ومنها أنها تذهب الحياء، ومنها أنها تضعف في القلب تعظيم رب جل جلاله، ومنها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب بيت المذنب في نفسه وحشة، ومنها أنها تصغر النفس وتقمصها ومنها أنها تصغر النفس وتقمصها، ومنها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، ومنها أنها تدعو صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيبا، ومنها نصف القلب، فسبحان الله كم من قلب منسوخ ومنكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. انتهى من الجواب الكافي لابن القيم. هذا ما تيسر الجمع في هذه المدة اليسيرة، نرجو من الله الكريم العظيم أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها من قرأها ومن قرأت عليه، وأن يعين من أعان على نشرها بين إخوانه المسلمين، ويغفر له ويجيبه ويجزيه خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الغيبة والنميمة ونصب الأدلة على حرمتهما، ختم كتابه هذا بفصل منتزع على وجه التلخيص والإيجاز من الجواب الكافي بين فيه آثار الذنوب. وكتاب الجواب الكافي حقيق بأن يقرأه المرء لا سيما في مبدأ أمره بالسير إلى الله سبحانه وتعالى مرات ومرات، فإنه قد اشتمل على فصول نافعة للنفس تمنعها من شرها وتحول بينها وبين غيها وتردها إلى ربها، ومن جملتها ما ذكره رحمه الله تعالى من آثار الذنوب مقرونا بالأدلة كما ذكر المصنف هنا بعضا من ذلك. فإن الذنوب تجر على صاحبها كل شر في الدنيا والآخرة، فهي تورثه الذلة والمهانة، بخلاف الطاعة فإنها تورث العزة كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكلما كمل إيمان الإنسان زادت هيبته كما قال عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح: الإيمان هيوب، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكسي صاحب الإيمان هيبة وجلالا وتعظيما لا يستمطره بالحديد والجيوش، ولا يستمطره بطلب المريدين الذين يعظمونه ويثنون عليه، ولا يستمطره ببث حطام الناس الدنيا في الناس، وإنما استمطره بالإيمان. فلما كان على حال كاملة من الإيمان جعل الله عز وجل له هيبة، فإذا واقع الإنسان الذنوب زالت عنه هذه الهيبة. وكلما زادت ذنوب الإنسان كلما خفت هيبته، ولذلك تجد أهل الفسق والفساد أخوف الناس إذا ظهر عليهم صاحب الإيمان لذلتهم ومهانتهم، فإن الذنوب قيود لهم ثقلتهم فأضعفت سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وإذا كان الحديد قيد الرجل واليد فإن الذنوب قيود القلوب، وإذا قيدت القلوب حيل بينها وبين السير إلى الله سبحانه وتعالى. وربما ثقلت الطاعة على العبد مع قوة بدنه وقدرة بدن جسمه على ذلك، إلا أن قلبه مقيد بالذنب فحيل بينه وبين الطاعة. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: ما لنا نريد قيام الليل ولا نستطيعه؟ فقال رحمه الله تعالى: قيدتكم ذنوبكم. فإذا تكاثرت الذنوب عن العبد أضعفت سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وخفت إيمانه، وذهبت عنه العزة، وماتت غيرته، وانخلع من ثوب الحياء إلى ثوب السفه والرذيلة، ولقي وحشة في قلبه وصدره، بل لقي وحشة في لقاء الناس. فإن السيئة تورث صاحبها ظلمة في القلب، وضيقا في الصدر، وقبحا في الوجه، والحسنة بضد ذلك. وكلما تزايد الإنسان من السيئات كلما خرج من وصف الإنسانية إلى وصف البهيمية. ولذلك فإن الإنسان لا يزال إنسانا ما أطاع الله، فإذا عصى الله سبحانه وتعالى خرج إلى جنس البهائم، كما صار الكفار في غير آية من القرآن الكريم أضلوا من الأنعام، لأنهم تزايدوا في أعظم السيئات وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإذا تزايدت الذنوب بالعبد ذنبا بعد ذنب مسخ قلبه ونقص، فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يميز حقا ولا باطلا، بل تستوي عنده هذه الأمور إذ أظلمت بصيرته وسلب بصره، فله عينان لا يبصر بهما، وله أذنان لا يسمع بهما، وله قلب لا يعقل به شيئا. فينبغي للمرء أن يتجرد ما استطاع من الذنوب، وكما يشتغل أحدنا في أسبوعه مرات ومرات بغسل بدنه بالماء والصابون، فقمين أن يعتني بغسل قلبه من الذنوب بالطاعة. ومن رحمة الله أن جعل لنا في اليوم والليلة 5 مواضع نغسل فيها ذنوبنا، وهي الصلوات الخمس، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. فإذا قام الإنسان بالطاعات ورأسها الصلوات الخمس كانت طهارة لقلبه من المعاصي والسيئات. نسأل الله العلي العظيم أن يطهر قلوبنا من المعاصي والسيئات، وأن يحبب لنا فعل الحسنات، وأن يتولانا بطاعته ويكلأنا برعايته، ويجعلنا إخوانا متحابين. وهذا آخر التقرير على كتاب النصائح المفيدة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. والكتاب المقروء فيه هو النصائح المفيدة للشيخ القدوة سليمان العلي محمد العليط حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى ترجمة المصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ القدوة محمد بن سليمان ابن عبد الكريم العليط. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 51 بعد 300 والألف حسب ما دونه بخط يده فيما كتب به إلي ابنه الشيخ عمر. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 74 سنة. وسبق التنبيه أن ذكر المقصد الثالث في حق الأحياء هو من باب التزام المنهج الواحد في الترجمة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا: المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الذي طبع به تحت نظر المصنف في حياته النصائح المفيدة في تحريم الغيبة والنميمة. المقصد الثاني بيان موضوعه، التحذير من الغيبة والنميمة وبيان تحريمهما نصيحة للمسلمين، هو الموضوع الذي صنف فيه هذا الكتاب. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف حفظه الله كتابه في مقدمة ومقصد وخاتمة، فكانت المقدمة مغطية لمقصوده والمقصد مرتبا في فصول متتابعة بيّن فيها حكم الغيبة والنميمة، والخاتمة مشتملة على ذكر بعض آثار الذنوب. وللمصنف عناية ظاهرة بجمع الأدلة، فقد حشد في هذه الأوراق اليسيرة أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وزينه بنقول عن جمع من العلماء والأئمة مع آثار بديعة وحكايات مليحة، وهو يبين في مواضع كثيرة مصادر كتابه بالتصريح بالنقل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذه مدة يسيرة في التحذير من النميمة والنميمة وبيان تحريمهما وذكر الأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة وإجماع العلماء. والحامل على جميع هذه المدة هو محض النصيحة للمسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها إخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف حفظه الله تعالى في مقدمة كتابه أمرين اثنين، أحدهما أن هذه النبذة مصنفة في التحذير من الغيبة والنميمة وبيان حرمتهما بذكر الأدلة على ذلك، والآخر أن الحامل له على جمع هذه النبذة إرادة الخير للمسلمين بنصيحتهم، ومن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصح للمسلمين، كما ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في رسالة مفردة في العقيدة طبعت في صدر القول السديد له رحمه الله. باب تحريم الغيبة من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تسهيله: فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فقال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ذكر المصنف حفظه الله الأصل من القرآن الدال على تحريم الغيبة، وهو هذه الآية من سورة الحجرات، فإن الله عز وجل نهى عن الغيبة، والأصل في النهي أنه للتحريم، كما قال شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي في داليته: والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. وقد دلت النصوص الأخرى على أن هذا النهي ليس نهيا مجردا، بل هذا النهي نهي معظم، والنهي المعظم هو الذي يقال فيه كبيرة، فإن الكبيرة في أصح حدودها هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وقد سبق بيان هذه الجملة. والغيبة قد نهي عنها على وجه التعظيم، كما سيأتي من الأحاديث العظيمة في ذم الغيبة وبيان حرمتها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الغيبة في هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اثنين: أولهما أن يذكر العبد أخاه في غيبته بما يكرهه مما هو فيه، فهذا هو الغيبة. والآخر أن يذكر العبد أخاه بما يكرهه مما هو بريء منه، وهذا هو البهتان. وأولى ما فسرت به الحقائق الشرعية ألفاظ الشرع الواردة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل هذا الحديث على أن الغيبة مختصة بعيب المسلم في غيبته، فخرج بذلك شيئان اثنان: أحدهما عيب الكافر إذ لا حرمة له، والثاني عيب المسلم في حال حضرته، إذ شرط الغيبة أن تكون في حالة غيبة صاحبها، أما في حال الحضرة فإنه لا يكون هذا الفعل غيبة، وقد يتنوع إلى سخرية أو استهزاء أو غير ذلك من الأنواع بحسب ما يحتف به، فقد يكون حقا مقبولا وقد يكون باطلا مرذولا. فصل في تحريم الغيبة من السنة، وهي أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، ويذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الغيبة، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستجو من قوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا لعسي بالرب فشقه باثنين، فرس على هذا واحد وعلى هذا واحد، ثم قال: لعله يخفف عنكما ما لم يلبسا. قال الحافظ ابن حجر: فأخرج أحمد وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وما يعذبان إلا بالغيبة والبول. وإسناده صحيح انتهى من فتح الباري. لما بين المصنف حفظه الله الدليل من القرآن الكريم على تحريم الغيبة، شرع يبين أدلة السنة على ذلك، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه ذكر النميمة وليس فيه ذكر الغيبة، ومع هذا فقد ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب الغيبة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذا التبويب وصلته بالحديث على أقوال، أحسنها قولان اثنان: أحدهما أن البخاري رحمه الله تعالى ترجم على هذا الحديث بالغيبة مع كون اللفظ الذي ساقه غير مشتمل عليها، معتمدا على ما جاء في بعض طرق الحديث من ذكر الغيبة عوض النميمة، كما في حديث أبي بكرة الذي ذكره المصنف نقلا عن فتح الباري، إذ فيه ذكر الغيبة في هذا الحديث بدلا من النميمة. والثاني أن النميمة تشتمل في بعض صورها على الغيبة، فيذكر المتكلم أخاه في حال غيبته بما هو فيه مما يكرهه عند غيره من الناس على إرادة الإفساد بينهما، فيجمع بين الغيبة والنميمة. وهذا القول الثاني أحسن من القول الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، ثم قال في بعض الطرق في الصحيح وغيره بلى. وإثباته صلى الله عليه وسلم لكبر الذنب إشارة إلى تعظيمه وأنه من كبائر الذنوب، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير تعظيم هذا الذنب وأنه معدود من جملة الذنوب العظام. أما نفيه صلى الله عليه وسلم لكبر الذنب المذكور في هذا الحديث في قوله وما يعذبان في كبير، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معناه على أقوال، أصحها أنه ليس بكبير باعتبار الاحتراز منه، فإن الاحتراز من الغيبة والنميمة والبول ممكن إذا اجتهد الإنسان، وقد جزم بهذا المعنى البغوي في شرح السنة، واختاره ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم. وما في هذا الحديث من شق عسيب النخل وجعله جريدتين وضع صلى الله عليه وسلم على كل قبر منهما جريدة، فإن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يشفع لهما بفعله هذا فيخفف عنهما، وجعل علامة التخفيف إلى انتهاء رطوبة هاتين الجريدتين ورجوعهما إلى اليبوسة. وأخرج الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا أن بلغت. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مسجت في ماء البحر لمزجته. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي أن هذه الكلمة التي هي غيبة في حق صفية رضي الله عنها لو أنها خلطت بماء البحر لغيرته وكدرته، وإذا كان هذا أثر ذنب واحد في ماء البحر بالتغيير والتكدير فليس بمستبعد أن تغير الذنوب حياة الناس وتكدرها. ولذلك إذا فشت الذنوب ساءت حياة الناس واختلت معايشهم والتبست عليهم الأمور وحلت بهم النقم، وإذا استقامت حياة الناس وقلت معاصيهم رجع عليهم الأمر بالبركة في قواتهم وأقواتهم، مما يبين عظيم شؤم الذنوب ووخيم آثارها وإن صغرت. فمن القبيح بالعبد الاستهتار بالذنوب وعدم المبالاة بها، وهذا أثر كلمة واحدة من امرأة صالحة هي عائشة رضي الله عنها تكدر ماء البحر كله. ولذلك جاء في الحديث المخرج عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض كالثلج فغيرته خطايا بني آدم، فانظر إلى أثر المعصية كيف حول هذا الحجر الأبيض الذي كان بياضه بياض الثلج إلى حجر أسود، مما يبين على أن الذنوب المعنوية لها آثار حسية. قال المحب الطبري في القرى لقاصد أم القرى: إذا كان هذا أثر الذنوب في القلب، إذا كان هذا أثر القلوب، إذا كان هذا أثر الذنوب في الحجر الأصم، فكيف يكون أثرها في القلب الذي هو مضغة من لحم ودم؟ في حديث معاذ رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكلفك أمك يا أمك، لكلفك أمك، وليكف الناس على وجوههم أو قال على مناقبهم إلا أصابعوا أسنتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا مما يقال ولا تراد حقيقته، فليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه إلى خطئه فيما توهمه أن الإنسان لا يؤاخذ بحصيدة لسانه، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم أثر حصائد اللسان، وأنها تكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في نار جهنم. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي الحديث الآخر: إن أفضل ما عند الله استحباب الأخذ به المسلم. رواه أبو داود ثم تلا قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات انتهى من الزواج. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ناقلا له من الزواجر لابن حجر الهيثمي لا يوجد في سنن أبي داود بهذا اللفظ، وإنما لفظه في سنن أبي داود: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وهو حديث صحيح، وفيه التنبيه إلى أن من أعظم الظلم وزيادة الشيء بغير وجه حق أن يستطيل الإنسان بلسانه في عرض أخيه المسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن هذا الأمر إنما يستقبح إذا كان بغير حق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، فدل هذا الحديث على أن الاستطالة في عرض المسلم إذا كانت بحق لم يكن ذلك ذنبا، ومحل ذلك المواضع التي نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز الغيبة فيها، كما ذكرها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، والنووي في رياض الصالحين، وهي ستة أمور: أولها التظلم، فيجوز لمن تظلم عند قاض أو حاكم أن يذكر ما وقع عليه من الظلم من أخيه ولو كان غائبا، وثانيها الاستفتاء، فللمستفتي أن يذكر ما يحتف بقضيته من الأمور لمفتيه ليبين له الحكم، ولو كان في ذلك ذكر لعيب أخيه، والثالث التحذير من شر ذي شر واقع في شيء من الذنوب والبلايا، والرابع امتناع تمييز الشخص إلا بتعريفه بذلك الذنب الذي هو عليه أو الحال التي هو فيها، فيجوز ذكره ليتميز. والخامس كون من اغتيب مجاهرا بفسقه مستهترا بذنبه. والسادس الاستعانة بذلك في إبطال باطله وإزالة منكره. فهذه الأمور الستة هي من الاستطالة في عرض المسلم بحق، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة وفيرة. نعم. وروى ابن جرير عن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف؟ قال: رجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. انتهى. قال المنذري: والأشبه أنه موقوف. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فقال: إن هذا يأكل لحوم الناس. قال: فعل ابن عليه في فتح الباري ورواته موثقون. وقال: وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة. أما الحديث الأول الذي ذكره المصنف فحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الآخر فإني لم أجده في مسند أحمد بهذا اللفظ، وإنما في مسند أحمد من حديث ابن عباس في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت إلى قوم يأكلون الجيف فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وإسناده ضعيف. ووصف المغتابين والنمامين بأكل لحوم الناس جاءت فيه أحاديث عدة، بل الآية السابقة فيها التعريض بذلك، إذ قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فدل ذكر هذا المثل على أن الغيبة وأختها النميمة هي من أكل لحوم الناس. وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أوطان بن الحاسم يمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان عقوبة آكل لحوم الناس من المغتابين والنمامين، وأنه يجعل لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. وإنما جعلت هذه الأظفار من نحاس مبالغة في تعذيبهم، فإن الإنسان لا يؤلمه في الغالب ظفره، وإذا حول هذا الظفر إلى النحاس كان في ذلك تعذيبا وتنكيلا بالإنسان. ثم إنهم جعلوا على هذه الهيئة وهي خمش الوجوه والصدور بأظفارهم، وفي هذه الهيئة تعذيب لهم من وجهين اثنين: أولهما أنهم لما كانوا يأكلون لحوم الناس بألسنتهم عوقبوا بإيذاء لحومهم بالخمش، في أعز مواضعها وألينها، وهي الوجه والصدر، فإن الوجه والصدر أعز ما في الإنسان، وهي كذلك ألين بشرته. والثاني ما ذكره الطبي في شرح المشكاة أنهم عوقبوا بجعل أحوالهم على أحوال النساء، فإن النساء في نوحهن يكن على هذه الحال، فهم حقيقون بأن يكونوا من جملة النساء للرجال. وهذا الذي ذكره الطيبي وإن أمكن العيب به في حق الرجال من المغتابين والنمامين، إلا أنه لا يكون عيبا في حق المغتابات والنمامات من النساء. والأظهر الوجه الأول، وهو أبوبة الإسماعيلي عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا معشر من آمن بإسلامه ويمثل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يقول يتبع عورته يفرح ولو في جوف رحله. انتهى مثلا من تفسير ابن كثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وحفظه من جملة أدلة تحريم الغيبة حديث ابن عمر هذا، وعزاه إلى أبي بكر الإسماعيلي، وهذا الحديث من رواية ابن عمر هو في سنن الترمذي، فالأولى تقديم العزو إلى جامع الترمذي لما تقدم من قاعدة العزو المشار إليها بقولنا: وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. والترمذي قد جمع هذين الأمرين، فهو قبل الإسماعيلي، وكتابه أشهر من كتاب الإسماعيلي. وهذا الحديث ضعيف من رواية ابن عمر، إلا أنه مخرج عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي بإسناد صحيح، وفيه بيان أن فعل الغيبة إنما هو من فعل من جرى الإيمان على لسانه ولم يتمكن من قلبه، فهو يقع في أعراض إخوانه المسلمين لرقة دينه وضعف إيمانه. وفيه أبلغ التحذير، إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة المغتاب المتتبع للعورات أن الله عز وجل يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. وهذا من باب الجزاء بجنس العمل، فإنه لما كان منقبا عن عورات المسلمين عوقب بمثل ذنبه، وأظهر الله عز وجل عيبه. وقد قال بعض السلف: أدركت أناسا ليس لهم عيوب فعابوا الناس، فأظهر الله عز وجل لهم عيوبا. فينبغي أن يتوقى الإنسان الغيبة، فإنها حائرة عليه راجعة بمثل فعله في نفسه. فصل فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب وهو كثير، بل هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يجد رساله، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال: هذا أرادني ابن مالك. انتهى. فقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم ذكر الناس فإنه دواء فإنه داء. اقتصر المصنف حفظه الله فيما جاء عن الصحابة بما ورد عن الشيخين، وهما من هما في المقام الحميد في الإسلام، فأبو بكر رضي الله عنه يجبد لسانه يعني يجره ويقول لعمر لما ساله مه غفر الله لك، فقال أبو بكر هذا أوردني الموارد. وإذا كان هذا قول أبي بكر رضي الله عنه فما قول غيره من بعده؟ وعمر رضي الله عنه يبلغ في النصيحة ويأمر بذكر الله ويحذر من ذكر الناس لقوله رضوان الله عليه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. ومثله قول عبد الله بن عون رحمه الله: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. وإن من الغبن المستبين أن يتعاطى الإنسان الداء ويترك الدواء، فتجده لهاجا بغيبة المسلمين وثلب أعراضهم مشغوفا بذلك، فيرجع عليه نهمه بمرض قلبه، بل ربما مات قلبه وعظم ذنبه. وأما ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه دواء للقلوب، يدفع مرضها ويزيل كدرها ويبالغ في تطهيرها، فما طهرت القلوب بمثل ذكر الله، ولا نجست القلوب بمثل ذكر الناس. والمحروم من منع لسانه ذكر الله وأرسل لسانه في ذكر الناس، فإن ذكر الناس حجاب يحول بين المرء وبين ربه، وأما ذكر الله عز وجل فهو حجاب بين المرء وذكر الناس. وإن الصالح للمرء أن يحجب نفسه عن ذكر الناس، فإن ذكر الناس لا خير فيه. وإذا ذكر الإنسان الناس بشر أمات قلبه، وذكر الناس كيفما دار لا يأتي بخير، فذكرك للناس بالعيب لا خير فيه، وطلبك لذكر الناس بالمدح لا خير فيه. وإذا كان هم الإنسان ذكر ربه سبحانه وتعالى بلغه الله عز وجل الدرجات العلى. فصل فيما جاء عن التابعين ومن بعدهم في هذا الباب وهو كثير جدا. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا ان على القبر ثلاثه اثلاث: ثلث في الغيبه وثلث في الذل وثلث في النميمه. انتهى من الزواجر. وقد نقل القرطبي الاجماع على ان الغيبه من الكبائر، والكبائر مثل الزنا وشرب المسك والسرقه وقطيعه الرحم والعقوق ونحوها، نعوذ بالله من التمالي بالباطل. قال النووي رحمه الله تعالى: غيبة المرء بما يكرهه، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجته أو قادمه أو قومه أو حركته أو طلاقته أو رؤوسه أو غير ذلك. انتهى من فتح الباري. وقال ابن حجر: لسانك أسدك إن أطلقته فرسك وإن أمسكته حرسك. انتهى من شرح الأربعين. وقيل مر قوم على ما هو شرح الأربعين؟ طيب، لكن قال ابن حجر المراد بشرح الأربعين هنا هو شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي، إلا أن مثل هذا الإطلاق فيه نظر، وكان ينبغي تقييده فيقال قال ابن حجر الهيتمي ثم يذكر كلامه. وقيل مر قوم على راهب في صومعته فقالوا: ما اسمه؟ قال: السجان. قالوا: ولما قال اسلم لساني لا يعقر الناس. انتهى. ويروى ان المعروف من كفيه رحمه الله كان اذا اغتاب احد عنده انسانا صاح عليه وقال: اذكر القطن واذكر الحنوط واذكر الكفن اذا مت ووضعن عليه. انتهى من الحليه. انظر يا اخي الى هذا العالم الذي خاف على ايمانه وعمله الصالح ان يكون وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فاعلم انه قد ذكر به انتهى من البدايه والنهايه. وقال والله الغيبه اسرع فسادا في دين العبد من الاكله في الجسد. انتهى. فاتق الله يا عبد الله واجتنب هذه الخصله الذميمه واحذر غيبه الخلق ولا تغتر بمن منكر به وهو لا يدري ولا تقسم حسناتك على فلان وفلان وتبقى فقيرا يوم القيامه نعوذ بالله من الخذلان وضعف البصيره. ذكر المصنف حفظه الله في هذا الفصل جملة مستطابة من كلام التابعين فمن بعدهم تنضح جميعا بالتحذير من شر اللسان، وأن إرسال الإنسان بلسانه في أعراض الناس يعود عليه بالبلاء، كما قال الحسن البصري والله للغيبة أسرع فسادا في دين العبد من الآكلة في جسده، فإن الإنسان قد يطرأ عليه داء في بدنه هو الآكلة التي يتقطع بها لحمه، وإن الغيبة أسرع إفسادا لدين الإنسان من إفساد الآكلة إذا أصابته لبدنه، فينبغي على العبد أن يتقي الله كما ذكر المصنف ويجتنب هذه الخصلة الذميمة ويتباعد من غيبة الخلق. وأعظم ما يكون خطرا غيبة الشيوخ والعلماء وطلبة العلم، قال ابن عساكر: من ابتلاه الله بغيبة العلماء ابتلاه بموت القلب، انتهى نعوذ بالله من موت القلب. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائل تحريم الغيبة نبه حفظه الله إلى تعظيم خطر الغيبة إذا تعلقت بمن هم أكمل الناس إيمانا، فكلما زاد إيمان الإنسان وظهر قدره في الإسلام كانت غيبته أعظم، فمن أعظم الغيبة غيبة الشيوخ والعلماء وطلبة العلم، فينبغي للإنسان أن يمسك لسانه عن الوقيعة فيهم ويرد ما جرى منهم من أخطاء إلى الدهاقنة الراسخين من أهل العلم، فإن بيان زلات العلماء مخصوص بهم، كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم والشاطبي في كتاب الموافقات، فمن لاحت له زلة من عالم فإن دفعها يكون بعرضها على عالم غيره ينصحه ويرد عليه. وما أحسن قول ابن عساكر في تبيين كذب المفتري الذي ذكره المصنف بمعناه، إذ قال رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، انتهى. ووجه ذلك أنه لما كان العلماء أعظم الناس حرمة بعد الأنبياء كان جزاء المتطاول عليهم المستطيل في أعراضهم أن يموت قلبه، وربما بلغ به موت القلب إلى الردة والخروج عن الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم لأوليائه ويعاجل بعقوبة أعدائه. وقد رأينا هذا في عصرنا، فقبل سنين خداعات كان بعض الناس يصف كبار العلماء في هذه البلاد بالضلال ومداهنة السلاطين، فما هي إلا سنوات خداعات وإذا بهم يتحولون عما كانوا عليه ويقربون من الردة في الدين، لأن الله عز وجل يغضب لأوليائه وينتصر لهم، فمن عاد لله وليا فقد بارز الله بالحرب كما جاء في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري. نعم. قال ابن حجر الهيثمي المكي: فظهر أن الغيبة هي الداء الرعاة والشح والشيب. داء العضال. فظهر أن الغيبة هي أثناء العضال والسم الذي من ألسن أحلام الأسلال، وقد جعلها منه في دوامع الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الأصل ما لومة النفس بقوله: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. انتهى من الزواج. كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السؤال: هل تجوز الغيبة لأناس معينين وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب مبسوط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الجواب: الحمد لله رب العالمين. أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان لي أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ابتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه مبهتن له، فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان مسلما أو كافرا، ولكن الافتراء على المؤمن أشد، فجعل جهة التحريم كونه أخف قوة الإيمان. ولذلك تغلب الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانا كان ارتيابه أشد. انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل باختصار. تقدم بيان هذا المعنى كله. نعم. كلامه القيم. قال رحمه الله: ويختص كل عضو بعذاب يليق بجناية ذلك العضو، فتفرض شفاه المغتالين الذين يمزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم بمقابر بالنار. انتهى من فكرة الموضوع. فانظر إلى من يريد نجاته إلى كلام هذا الإمام رحمه الله، فكيف ذكر أن هذا لما كان يؤذي الناس بكلامه الذي يخرج من بين شفتيه كان أعلامه في المرزق قص الشفتين بالقراض من النار. نعوذ بالله من النار. وعلم يا أخي عافانا الله وإياك أن الأسرة الحسنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون، ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم التابعون له بإحسان رضي الله عنهم. وأما من لا يعرف السنة وإن عرفها لم يعمل إلا بما يوافق رواه منها، فهذا ينبغي للعاقل أن يبعد عنه كل البعد فلا يتخذه صاحبا، لأن السنة قد مثلها أهل العلم بسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فصل: وأما النميمة والعياذ بالله فهي السهم القاتل والدار العضال، وهي في أقوال الجهال أحلام الزلال. والنميمة هي نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، والنمام مخالف لما أمر الله به من الإصلاح بين المؤمنين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآية. فالنمام مخالف لهذا لأنه يسعى للإفساد بين المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول: وأصلحوا ذات بينكم. والنمام يسمى ذات البين وهي الحالقة كما جاء في الحديث. لما بين المصنف حفظه الله حرمة الغيبة وكشف عن حدها ذكر أختها وهي النميمة، فبين حفظه الله أن النميمة هي نقل الكلام من بعض الناس إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، فلا بد من اجتماع شيئين اثنين: أحدهما نقل الكلام بين الناس، والآخر إرادة الإفساد بهذا النقل. فإذا اجتمع هذان المعنيان كان النقل نميمة، أما إذا خلا من ذلك فإنه لا يكون نميمة. ثم ذكر حفظه الله سوء عمل النمام، فإنه ساع في مخالفة أمر الله عز وجل الذي أمر بالسعي لما فيه الصلاح والإصلاح، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال سبحانه وتعالى: وأصلحوا ذات بينكم. فالآيات والأحاديث دالة على وجوب السعي في الإصلاح بين المسلمين وإحلال الوفاق بينهم عوض ما يقع من الشقاق. والنمام يسعى في الإفساد بينهم بإفساد صلة بعضهم ببعض المشار إليها بذات البين، وهذا التركيب ذات البين على إرادة معنى الصلة بين الناس هو من مبتكرات القرآن كما ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في تفسير سورة الأنفال، فإن العرب لا تعرف هذا المعنى بكلامها، وإنما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية.